ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللهم أبطل كل سحر مرشوش اللهم أبطل كل مرشوش على العتاب مرشوش في البيوت مرشوش في أماكن العمل مرشوش على الثياب مرشوش على الأثاث مرشوش على المركب مرشوش في الطريق مرشوش اللهم أبطل كل مرشوش في العظام والدماء والعروق والأعصاب اللهم أبطل كل مرشوش اللهم أحلل كل عقدة في الأبدان لسحر مرشوش اللهم أبطل باسمك اللهم يبطل باسمك اللهم يبطل كل مرشوش باسمك اللهم يبطل كل مرشوش سبب النكد في الحياة كل مرشوش عطل فرب بسم الله يبطل كل مرشوش ربط بسمك اللهم يبطل كل مرشوش أثقل بسمك اللهم يبطل كل مرشوش أمرض بسمك اللهم يبطل كل مرشوش أسقط بسمك اللهم يبطل كل مرشوش أفشل بسمك اللهم يبطل بآي القرآن يبطل بنور القرآن يبطل بآي القرآن يبطل بنور القرآن يبطل بسمك اللهم يبطل بسمك اللهم يبطل كل مرشوش